لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد بيقول نفسي نفسي. حتى الانبياء بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. فلذلك اوعى تفكر ان يوم القيامه هتبقى انت مضيع حق امك وتقول لها معلش حقك علي يا امي ابوس راسك. تقول لك بص الراس ده كان ايه كان ينفع هناك. هنا ادفع طلع من حسناتك. طب يا امي انا حقك علي ما معيش حسناتك سامحيني. تقول لك اسفه انا عندي سيئات كتير يا حبيبي. كتير هتشيلك امك وابوك وابنك اللي ضيعت عمرك عشانه وزوجتك اللي ضيعت دينك من اجلها هتشيلك سيئتها. عشان كده النهارده الوصول الى الله لا يمكن ان تصل الا بالعدل. يبقى نمره واحد العدل، العدل والميزان في الحقوق والواجبات. اثنين العدل والميزان في الكلام. سبحان الله العظيم، تسمع كلام سفيان الثوري عجيب جدا. يقول التقوى في الحلال والحرام سهل، ولم أجد في الدنيا أشق من التقوى في اللسان. اللهم ارزقنا التقوى في اللسان، اللهم ارزقنا التقوى في كل شيء. في اللسان بس يزغن بالنسبة له هو كانت سهلة التقوى في الأعمال، لكن بالنسبة لنا برضو صعبة، صعبة جدا التقوى. لكن المسألة في التقوى في اللسان إن المشكلة الكبيرة إن الكلام سهل. احنا قاعدين نتكلم اهو، الكلام سهل سهل قوي، لكن لما تيجي عند التطبيق والعمل تلاقي ايه صعب جدا التنفيذ. مش سهل العملية، مش سهل يا جماعة. اللهم ارزقنا حسن العمل. الشاهد ان التقوى في اللسان ابتداء من ان تعدل بين اذنيك ولسانك. جعل لك اذنين وايه ولسان واحد لتسمع ضعف ما تتكلم. اثنين العدل، خلق لك اللسان لتذكره به. فالعدل ان يكون اغلب كلامك ذكر لله. العدل ان خلق لك التمييز بخلاف البهائم، فتميز وانت تتكلم الا تخطئ. وانا ذكرت ان في 1500 ذنب يرتكب باللسان، 1500 نوع من انواع المعاصي انت ما تعرفش الا الكذب والغيبه والنميمه. لا في كتير. اقول لك ذنب بسيط جدا واحد بس كمثال عشان انا خايف لا اطول عليكم. منها المبالغه، المبالغه. واحنا فعلا في العصر ده في الزمن ده في اليومين دول اكتر حاجه في الدنيا تسمع ايه مبالغات. والنكته اللي هم بيقولوها دايما ان ولد دخل الحمام فخرج مهرول سريع ويقول لامه رايت في الحمام فأرا اضخم من الفيل. فقالت له امه الم اقل لك 1,000,000,000 مره لا تبالغ. مين اللي مبالغ هنا؟ لا هو جاب مبالغه منين؟ هو بيقول لك شفت فار قد الفيل. امه بتقول 1,000,000,000 مره. هي قالت 1,000,000,000 مره، 1,000,000,000 مره هي دي المبالغه، جابها منين؟ فللاسف هو مجتمعنا كده في منتهى البساطه في مبالغات في الكلام لا تتصور، وتراها حين الكلام عن الناس. اذا احببنا شخصا نجعله افضل من الملائكه، واذا ابغضنا شخصا نجعله اسوا من الشياطين. مبالغه في وصف امراضنا. اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب، اللهم قنا شر ألسنتنا. المشكلة الكبيرة واحد عنده فطور، المبالغة وكتر الكلام عن الفطور تجيب فطور. عنده وسوسة، كتر الكلام في موضوع الوسوسة يجيب وسوسة. في ذنب معين وخصوصا لما يبقى ذنب مع امرأة وقاعد يقوله هو يستلذ بالكلام في الموضوع ده والمبالغة فيه، بيتكلم عن ابنه عن بنته عن زوجته. المصيبة الكبيرة بقى لما يجي يشتكي من أبوه ومن أمه. يقول لك أصل هي أمي دي مشكلة، ما يعجبهاش حاجة، هي. والكلام ده كله ذنوب ومعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عصر مسلم يا رب. الغيبة